عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه في زمنه طلب رجلا يقال له فيروز الديلمي. فيروز هذا أصله من الفرس، والفرس قبل الإسلام بعثوا جيشا إلى اليمن، ثم إن هذا الجيش تزوجوا من اليمنيات، من الأخوات اليمنيات، ثم أنجبوا منهم رجالا، فسمي هؤلاء الرجال يقال لهم ابن الأبناء كاصطلاح آنذاك في ذلكم العصر. منهم فيروز هذا، فأصله من الفرس وأمه من اليمن. لما ظهر الأسود العنسي الذي ادعى النبوة، فيروز هذا قتله، فيروز قتل الأسود العنسي. فجاء جبرائيل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بليلة أو بأيام على خلاف في الروايات، فأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام يخبر أصحابه أن الأسود العنسي قتل. قال قتله عبد صالح هو فيروز الديلمي. من الذي قال قتله عبد صالح؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم. في زمن أمير المؤمنين عمر طلب فيروز هذا وطلب رجلا آخر، فلما دخل مع الباب الشاب القرشي وهو الآخر أخذ يسابق فيروز في الدخول على أمير المؤمنين. وفيروز من أبناء ملوك فارس يجري الملك في دمه. أحيانا الإنسان يغلب عليه طبعه، يغلب عليه دمه، فضرب القرشي على وجهه فأدمى أنفه، فدخل القرشي قبل فيروز على أمير المؤمنين وأنفه ينزف دما. قال ما هذا؟ قال ضربني فيروز الديلمي وهو على الباب. فلما دخل فيروز على أمير المؤمنين قال ما هذا يا فيروز؟ قال يا أمير المؤمنين طلبتني ولم تطلبه، واستاذنت ولم يستأذن، فسبقني فأصابتني حدة فضربته. فطالب القرشي القصاص، فأخبر عمر فيروز فجثى على ركبتيه، قال لا غير ذلك يا أمير المؤمنين. قال لا غير ذلك، وأمر القرشي أن يضربه على أنفه كما ضربه. لكنه قبل أن بعد أن أمره وقبل أن بعد أن أذن له وقبل أن يبدأ، قال عمر للقرشي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قتل الليلة الأسود العنسي، قتله عبد صالح هو فيروز الديلمي، وسكت. فقال القرشي أما وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ فإنني قد تنازلت عن حقي. فقال فيروز أما وقد تنازلت عن حقك وعفوت؟ فإني أشهد الناس أن لك 30,000 مما أملك، وسيفي هذا وبغلتي التي أركبها. فخرج القرشي وقد ظفر 30,000، وظفر بالسيف وظهر بالبغلة وأوصاه بالسيف لعاقبة عفوه. فهذه القصة على سلاستها تبين لك مقام العدل الذي كان موجودا زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.